اجتهد لها. اذا اجتهدوا فعرفوا المقصود من مما اراده الشارع. ثم الوجه الثالث في الجواب: ثم يبطل هذا الاعتراض الذي اعترضتموه وقلتم لو ارادها لعلمنا اياها بطريق علمي قطعي. هذا يبطل بكثير من الاحكام الشرعيه. الاحكام الشرعيه التي ارادها الشارع، الاحكام الشرعيه يعني مثلا خذ عندك الصلاه من حيث هي ركن من اركان الاسلام الخمسه، بل هي اهم ركن في اركان الاسلام الخمسه بعد الشهادتين، من حيث فرضيتها معلومه من الدين بالضروره، لكن في تفاصيل الصلاه وفي ادائها وفي يعني واجباتها وسننها، هل كلها مقطوع بها ام انها عرفت؟ وهذا وانا مثلت باهم ركن في الاسلام بعد الشهادتين. يعني الم يختلف اهل العلم في بعض واجباتها وبعض وكثير من سننها؟ اختلفوا او لا؟ وتلك احكام شرعيه او لا؟ لماذا اختلفوا؟ لانها مسائل اجتهاديه، مسائل اجتهاديه تركها الشارع لاجتهاد المجتهدين ليثبت الاجر للمجتهد، والمجتهد له المصيب له اجران، والمجتهد المخطي اذا اجتهد بطرق الاجتهاد الصحيحه فله اجر لا يخلو من الاجر. يقول: فهذه الاحكام الفرعيه، انا ذكرت مثالا والامثله كثيره في الفروع، الاحكام الشرعيه مبناها على الظن، الشرعيه الفرعيه الفرعيه وليست القطعيه ولا قواعد الدين، قواعد الدين العامه معلومه من الدين بالضروره، والاحكام الخاصه التي تحتاج الى تنصيص وقطع بها معروفه ايضا قطعا، لكن سائر الاحكام في الفروع انما تعبدنا الله سبحانه وتعالى فيها بغلبه الظن، وهذا من فضل الله على العباد ليكثر الاجر للمجتهد ولئلا يوقع الناس في حرج شديد. فكثير من احكام الفروع ظنيه، يعني مبنيه على غالب الظن، لم يكن دليل قطعي على طلبها او على منعها. فهذه فلو قلتم ذلك في النقل لابد من دليل قطعي، اذا يلزمكم تقولوا في جميع الاحكام الفرعيه لابد من دليل قطعي، وهذا خلاف الواقع الشرعي. نعم. وهذه الالفاظ عند اطلاقها تنصرف الى معناها الشرعي، لأن الشارع يبين الشرع للغة، وكذا في كلام الفقهاء. نعم. بعد أن انتهى من الألفاظ البيان الحقيقة الشرعية، وذكر أن من ظاهر كلامه، يعني هي مسألة كما قلت، مسألة كونها نقلت أو لم أو استعملت ثم أضيفت شروط وقيود ليس لها كبير أثر، لكن هو يرجح أنها نقلت واستعملها استعمالا خاصا من باب المجاز، كما نقل لفظ الراوية مثلا، كما نقل لفظ الراوية عند أهل اللغة من المزادة التي تحمل وتستقى بها الماء إلى الجمل الذي يحملها، وكثر استعمال العرب أهل العربية لها حتى إذا قيل الراوية عرف أنه الجمل. أو الضعينة، الضعينة الضعينة، ما هي الضعينة في لغة العرب؟ الضعينة في الأصل، في الأصل الإيش؟ الجمل، ولكن الذي تحمل فيه المرأة أو المرأة التي تحمل على البعير، فنقل من نقله أهل العربية من استعماله الأصلي من وضعه الأصلي إلى وضع آخر، وكثرة الاستعمال فيه أصبح حقيقة في الجديد في المعنى الجديد ومجاز في غير، يعني في الأول، أو يعني الأول كان صار منسيا أو يعني حقيقة مرجوحة. فكذلك هنا فليس هناك كبير أثر، لكن محل الاتفاق بين الجميع في أن للشارع اصطلاح خاص باستعمال ألفاظ معينة في معان معينة، هذا ما لا خلاف فيه. ويبقى هنا مسألة الدلالة، إذا أطلق الشرع لفظا من هذه الألفاظ التي أراد بها معنى خاص من معانيه جاء في النصوص الشرعية أو في كلام الفقهاء، يعني كلام أهل الشرع، مثل هذه الألفاظ، مثل الصلاة، مثل الصيام، مثل الحج، مثل الزكاة، مثل كذا إلى آخره، مثل الظهار، مثل الإله، مثل يعني الألفاظ التي وردت ورد بها الشرع، إذا أطلق فهل يفهم منه حقيقته الشرعية ولا يحتاج إلى قرينة، أو أنه يحتاج إلى قرينة ليصرفه تصرفه عن معناه الحقيقي الذي هو الأصلي اللغوي؟ الصحيح من قول أهل العلم وهو الذي ذكره الشيخ ورجحه أنه بمجرد إطلاق الشارع هذه النصوص يفهم منها معانيها الخاصة الشرعية. وبعضهم قال نعم لأن الشارع يبين الشرع للغة، وهذا حجة على القائل بأنها مجملة،